وقم بالعلم وخيف ومجرد به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح هذا المتن المبارك متن عقيدة الصحاوية لابن أبي العز الحنفي، ووصلنا إلى فصل محمد صلى الله عليه وسلم. قوله رحمه الله، ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. مناسبة هذا الفصل الفصل السابق، وفي الفصل السابق تكلم عن ماذا؟ في الفصل السابق عن أي شيء تكلم؟ نعم، تكلم عن العلو، علو الله عز وجل، وقبله تكلم عن صفة العلم، فهو ما زال يتكلم عن صفات الله عز وجل. فبعدما ذكر صفة العلم وصفة العلو، لن يتكلم عن ماذا؟ عن صفة الخلة والمحبة. فقال ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. قال الشارح رحمه الله، قال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما. الخلة كمال المحبة، وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين، زعما من أن المحبة لا تكون إلا شبه بين المحب والمحبوب، وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة. الجهمية أنكروا أن الله عز وجل يحب أو يحب، هذا معنى قوله أنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين، أي من جانب العباد ومن جانب الله عز وجل. الله عز وجل لا يحب ولا يحب. طيب كيف يؤولون النصوص؟ يعني النصوص الكثيرة جدا في القرآن، طيب الله يحب المحسنين ويحب الصابرين، طيب إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، كيف يؤولون هذه النصوص؟ يؤولونها فيقولون محبة الله عز وجل لعباده هي إرادته لثوابهم. فطرى أنهم يرجعون كل الصفات لصفة ماذا؟ صفة الإرادة. يقول محبة الله هي ماذا؟ أنه يريد أن يثيبه، كما قالوا في الرحمة نفس الشيء، قالوا في الرحمة، قالوا الرحمة أيضا هي إرادة الثواب. فإذا اتهم القرآن بأنه يستخدم ألفاظا متفاوتة لمعنى واحد، لأن الرحمة هي المحبة، وقطعا هذا غلط. لو أن الله عز وجل قال إنه يريد أن يثيب عباده، ما قال طارة إنه يحبهم، وما قال طارة إنه يرضى عنهم، وما قال طارة إنه يرحمهم. فهؤلاء أولوا كل هذه الصفات. لماذا أولوا؟ لأنه قال إن المحبة لا تكون إلا بين متناسبين. انظر هذا العقل، سبحان الله، العقل الضعيف. ما معنى بين متناسبين؟ يقول لا مناسبة بين الخالق والمخلوق، المحبة تكون بين متناسبين، يعني بين إنسانين، نعم لأنهما متناسبان، لكن لا تكون بين خالق ومخلوق، لا تكون بين خالق ومخلوق. وهذا باطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت المحبة حتى لبعض الجمادات، يعني ردا على كلامهم، لو مشينا وراء كلامهم حتى نرده، وطبعا كلامهم متهافت جدا، ولكن ردا على كلامهم نقول مثلا إن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت المحبة لبعض الجمادات، ألم يقل أحد جبل يحبنا ونحبه؟ فكيف يقولون في هذه المحبة؟ هذه محبة إذا بين ليست بين متناسبين، هذه بين بشر وبين جماد، والنبي عليه الصلاة والسلام أثبتها. فهل أول هذه المحبة بأن أحد جبل يحبنا يعني نريد ثوابه أو نريد أن نثيبه؟ قطعا لا تؤول بهذا التأويل. فإذا المقدمة التي بنوا عليها تأويلهم لصفة المحبة محبة مقدمة باطلة، وهي ما هذه المقدمة؟ أنه لا محبة إلا بين متناسبين. يقول زعم منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث، القديم هو الله عز وجل والمحدث هو العبد، توجب المحبة. فهذا سبب الإنكار هذه الصفة. فكل النصوص التي وردت فيها المحبة يؤولون هذا التأويل. طيب كيف يؤولون قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا؟ الخلة كما قال ابن القيم في روضة المحبين أعلى مراتب المحبة، جعل مراتب المحبة 10 مراتب، فالخلة هي أعلى مراتب المحبة. والخلة محبة سميت بذلك لأن محبة الحبيب تتخلل قلب المحب، تتخلل قلبه وتشغله ولا تجعل مكانا لمحبوب آخر. فالخلة كما قال ابن القيم هي كمال المحبة التي لا تقبل شريكة، كمال المحبة التي لا تقبل ماذا؟ لا تقبل شريكة، لا تقبل أن يكون هناك شريك لهذا المحبوب في قلبي في قلب العبد. هذه أعلى درجات المحبة، ولم يخص الله عز وجل بها أحدا من خلقه إلا إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. نعم، واتخذ الله إبراهيم خليلا، وفي السنة السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا. كيف يؤولون هذين النصين الحديث والايه؟ يقولون الخله هنا معناها الفقر، لان من معاني الخله في اللغه الفقر. واتخذ الله ابراهيم خليلا يعني جعله مفتقرا اليه. طبعا هذا كلام عجيب، لان كل العباد مفتقرون الى الله عز وجل. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله، كل العباد مفتقرون الى الله، فلماذا نخص محمد صلى الله عليه وسلم فقط او ابراهيم عليه السلام؟ فطال انهم يؤولون تاويلات بعيده جدا لنفي صفه المحبه، تاويلات لا تقرها لغه ولا يقرها نقل او عقل. قال وكذلك انكروا حقيقه التكليم كما تقدم في الفصل الذي تكلم فيه عن الكلام بالتفصيل. قال وكان اول من ابتدع هذا في الاسلام هو الجعد بن درهم في اوائل المئه الثانيه، فضحى بخالد بن عبد الله القسري امير العراق والمشرق بواسطه، خطب الناس يوم الاضحى فقال ايها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فاني مضح بالجعد بن درهم، انه زعم ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبحه. نعم، انه ينكر صفات الله عز وجل، ذبحه ردة. نعم، قال وكان ذلك بفتوى من اهل زمانه. بفتوى اهل زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهم، فجزاهم الله عن الدين واهله خيرا. واخذ هذا المذهب عن الجعد الجهم بن صفوان فاظهره وناظر عليه، واليه اضيف قول الجهميه. يعني لم يرسل هذا القول للجعد، لانه لم يناظر على هذا القول ولم يضف اليه شبهات الفلاسفه التي اضافها الجهم، فلذلك اشتهر هذا المذهب على يد الجهم فنسب اليه. معنى صاحب هذا المذهب الجعد بن درهم، ويقال ان الجعد هذا اخذه من طالوت، وطالوت اخذه من رجل اسمه بيان بن سمعان، وبيان بن سمعان اخذه من لبيد بن العصم اليهودي. فاصل هذا المذهب ماذا؟ اصله من اليهود، اصله من اليهود الذين ابتدعوا هذه البدعه القبيحه. قال وإليه أضيف قول الجهمية فقتله سلم بن أحوز أمير خراسان بها، ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة في أتباع عمرو بن عبيد، وظهر قولهم في أثناء خلافة المأمون حتى امتحن أئمة الإسلام ودعوهم إلى الموافقة لهم على ذلك. وأصل هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة، وهم يذكرون أن يكون إبراهيم خليلا وموسى كريما، لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب، كما قيل فتخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا. ولكن محبة الله وخلته كما يليق به تعالى كسائر صفاته، ويشهد لما دلت عليه الآية الكريمة ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله يعني نفسه. وفي رواية إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وفي رواية إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، تبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلا، وأنه لو أمكن ذلك لكان حق الناس به أبو بكر الصديق، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصا كقوله لمعاذ والله إني لأحبك، وكذلك قوله للأنصار وكان زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنه أسامة حبه وأمثال ذلك. وقال له عمرو بن العاص أي ناس أحب إليك؟ قال عائشة، قال فمن الرجال، قال أبوها. فعلم من هذه النصوص أن الخلة أعلى من المحبة، لا كما يقول بعض الناس إن محمدا حبيب الله عليه الصلاة والسلام وإن إبراهيم خليل الله، فيظنون أن المحبة أعلى من الخلة. قال شيخ الإسلام هذا قول لا يقوله إلا جاهل، الذي يقول يعني أن المحبة أعلى من الخلة، قال هذا قول لا يقوله إلا جاهل. فهذه نصوص تبين ماذا؟ أن الخلة أعلى من المحبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت محبة لبعض الصحابة كعائشة وزيد وغيرهما من الصحابة. قال هل معنى هذا يعني لا يجوز أن نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الله؟ يجوز طبعا، لأن إثبات الأعلى في إثبات الأدنى وزيادة. إثبات الأعلى إثبات الخلة في إثبات الأدنى هو المحبة وزيادة. طبعا الله عز وجل ذكر في القرآن أنه يحب الصفا الكثيرة، ذكر أنه يحب المحسنين ويحب الصابرين ويحب التوابين ويحب المتطهرين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أدخل في هؤلاء من باب أولى الغي من المؤمنين. لكن لا يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام ليس خليلا، ولا يقال إن المحبة أعلى من الخلة. فالقيم أن الخلة أخص من مطلق المحبة، والمحبوب بها لكمالها يكون محبوبا لذاته لا لشيء آخر، إذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير، ومن كمالها لا تقبل الشركة. المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير. أنت عندما تحب شخصا في الله أنت تحبه لغيره، تحبه لأن الله عز وجل أمرك بهذا الحب، فأنت لا تحبه لذاته. أما الخلة هي ماذا؟ محبة الله عز وجل لذاته، ولا يشاركه في هذه المحبة مخلوق آخر. هل معنى هذا أن من المؤمن الذي يحب الله عز وجل يمكن أن يحب معه شيئا آخر لذاته؟ طبعا لا، لا يجوز أن يحب المؤمن شيئا لذاته إلا الله عز وجل. يعني حبه لأخيه في الله، حبه لأمي، حبه لأبي، حبه لزوجته، حبه لولده، حبه لهذا هو حب الفطري ليس حبا لذاته. لو حب شيئا لذاته فقد وقع ماذا؟ في شرك المحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني لا يحبون مع الله عز وجل شيئا لذاته. الله عز وجل هو المحبوب وحده لذاته. لكن مرتبة الخلة هي أعلى درجات المحبة لذاته، يعني المؤمن يحب الله عز وجل لذاته، وباقي المحبوبات هي التابعة لمحبة الله. لكن الخليل وصل إلى مرتبة لا تشغله أبدا باقي هذه المحبوبات، ولا يتردد أبدا إذا تعرضت محبة الله عز وجل مع هذه المحبوبات، لا يتردد أبدا في التضحية بها، كما فعل إبراهيم الخليل مثلا عليه السلام مع ولده إسماعيل عندما أمر بذبحه لم يتردد في تنفيذ الأمر، مع أنه أمر بأقل طرق الوحي. أمر بماذا؟ بطريق الرؤية، وهذه أقل طرق الوحي. لم ينتظر مثلا حتى يتثبت أو حتى يرسل الله عز وجل إليه ملكا يأمره بذلك، إنما أول ما رأى الرؤية لأنه يعلم أن رؤية الأنبياء وحي نفذ مباشرة، أو لم ينتظر حتى يسأل الله عز وجل التخفيف. كان من الممكن مثلا أن يسأل ربه التخفيف مثلا، طيب لم يفعل هذا وإنما مباشرة أراد أن ينفذ الأمر. فهذه مرتبة الخلة، أنه إذا تعارض محبة الله عز وجل الذي يحب لذاته مع غير من المحبوبات التي لا تحب لذاتها كمحبة الولد مثلا، مباشرة لا يتردد في تقديم محبة الله. أما الذي المؤمن الذي يقول أنا أحب الله عز وجل، قد يتردد قد يتأخر إذا تعرضت محبة الله عز وجل مع محبة غيره. نعم قال لأن يعني لماذا لا تحب الأشخاص لذاته؟ هل المحبة لذاته هي تلاقي العبودية؟ نعم، أنت انقطع، أنت لا تحب الشخص لذاته. أنت إذا أحببته لذاته معنى ذلك أنه لو عاطت تحبه، أنت تحبه لأن الله عز وجل أمرك بحبه. الآن إذا أحببته الآن الله أمرك أن تحب المؤمنين، فهل أنت أحببت المؤمنين لذاته لصفة فيهم أم لأن الله أمرك بحبهم؟ الله أمرك بحب الإيمانين، فلو انتفى هذا الإيمان سينقلب هذا المحب الحب إلى بغض. لو ارتد عياذا بالله من تحبه، لو ارتد سينقلب هذا الحب إلى ماذا؟ إلى بغض. إذا اجتمع في نفس الذات حب وبغض، فدل هذا أنك لا تحبه لذاته. لو كنت تحبه لذاته ما انقلب حبك له إلى بغض، فدل هذا أنك تحبه لغيره. حتى المحبة الطبيعية، لأن المحبة من المحبة الطبيعية كمحبة الزوجة، كمحبة الولد، كمحبة الوالدين، هذه محبة طبيعية لا يلام عليها الإنسان. ومحبته الطبيعية متى يقال إنها أصبحت محبة لذاته؟ متى يقال؟ إذا أحب هذه المحبوبات أعظم من محبته لله. هذه المحبوبات الثمانية، قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم الآية، ذكر ثمانية محبوبات أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. متى يقال إنه انقلبت المحبة الطبيعية إلى محبة عبادية أصبح يحب هذا الشيء أو هذا المخلوق لذاته؟ متى يقال هذا؟ يقال هذا أنه إذا تعارضت طاعة الله، إذا تعارض أمر الله كالجهاد مثلا مع مثلا أصبح الجهاد فرض عيني، فقدم حب الوالدين أو حب الزوجة أو حب الأولاد والخوف عليهم على أمر الله عز وجل، فلأن نعلم أن محبته ليست محبة طبيعية، وأن دعواه في أن هذه المحبة كانت محبة كثير من الناس كما قال شيخ الإسلام في موضع معنى كلامه ابن القيم الذي قال ليس شيخ الإسلام أن كثيرا من الناس يكون معهم من الإيمان إيمانا مجملا، فإذا عوفوا من الابتلاء ماتوا ولدوا ماتوا على الإسلام، أما إذا ابتلوا ظهر أن إيمانه المجمل هذا إيمان ماذا؟ إيمان ضعيف، ففتن وكفر. نعم يعني بعض الناس قد يكون الله عز وجل يعلم ضعفه وضعف إيمانه وضعف إيمانه فلا يبتليه بناء يجعله يظهر ضعف إيمانه ويكفر، لا يبتلي ويعافيه. وبعضهم يبتلى بلاء فيظهر ضعف إيمانه فيكفر أو يرتد أو يقع في مدون ذلك من الكبائر والمعاصي. إذن يعني خلاصة الكلام يعني أن المحبة كل محبوب إنما يحبه لغيره، كل محبوب أنت عندما تحب فلانا تحبه لأن الله عز وجل أمرك بحبه، أو تقول الإيمان الحب في الله والبغض في الله، حتى عندما تحب محبة طبيعية في الحقيقة أنت لا تحب هذا المحبوب لذاته، في الحقيقة أنت لا تحبه لذاته. لماذا؟ أنت تحبه لغيره لأن هذا المخلوق تحبه لأنه يجلب لك نفعا، تحب الوالد لأنه نفعك صح رباك وهكذا، وتحب الزوجة لأنك تستمتع بها ويكون لك منها الولد. فلو نظرت في كل محبوب في الحقيقة هو لا يحب لذاته إنما يحب لماذا؟ لما يكون وراءه من نفع حتى في المحبة الطبيعية. أما الله عز وجل هو الذي يحب لذاته سبحانه وتعالى لأنه الذي خلق الإنسان من عدم، هو الذي أنعم عليه وهو الذي هداه إلى غير ذلك مما يقال في حق الله عز وجل. فكل محبوب حتى إن كانت محبته محبة طبيعية هي في الحقيقة ستحبه لماذا؟ لمصلحة تعود عليك صحيح؟ أما الله عز وجل لصفات كماله سبحانه وتعالى حتى إن خلق عباده ولم يذبهم على طاعتهم، إن خلقهم وأمرهم بعبادته ثم كانت نهايتهم أن يموتوا فلا فلا فلا يكون لهم ثواب في الآخرة، حتى لو كان هكذا كان الله عز وجل سيستحق أن يحب لذاته، سيستحق أن يحب لذاته لما أنعم على عباده من نعم ظاهرة وباطنة. نعم نعم. إذا الذي يحب الكافرين هو مرتد بلا شك. يحبه ما معنى حب الكافرين؟ حب الكافرين نوعان، محبة طبيعية يعني هكذا على طول مرتد بلا شك، محبة طبيعية، محبة طبيعية إن كانت محبة طبيعية من محبة الوالد هذه لا بأس بها، من كان والده كافرا وحبه هذه محبة طبيعية لا يلام عليه حتى لا. ويدل على هذا عن عبد الله بن أبي عندما عبد الله ابن عبد الله بن أبي لا أريد أن أدخل في هذه المسألة كيف أشير إشارة أظنها واضحة لأكثرنا يعني، ولكن أشير إشارة سريعة إليها أن عبد الله بن عبد الله بن أبي كان يرجو وكان يحب إسلام أبيه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرجو وكان يحب إسلام عمه، وعندما استأذن ربه أن يزور قبر أمه بكى. لماذا بكى؟ المعنى لأنه يبغض أمه، لأنه يحب أمه ويحزن لأن أمه ماتت على الكفر، فهذه محبة طبيعية لا يلام عليها العبد. لابد أن نعلم أن الشريعة موافقة للفطرة، بمعنى أنه لا تأتي الشريعة أبدا بأن تأمرنا بشيء مخالف للفطرة، هذه قاعدة عامة، الشريعة لا تأمر العبد بشيء مخالف للفطرة. فمثلا عندما نهته عن الحب لم تنهه عن كل حب، إنما نهته عن الحب الذي يتضمن نصرة الكفار، الذي ينتج عنه ماذا؟ نصرة الكفار على دينهم، لكن لم تنهه عن المحبة الطبيعية، المحبة الطبيعية. قول تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، هؤلاء الآن ماذا فعلوا؟ حادوا الله ورسوله، حارب الله ورسوله، إذا لابد أن تحاربه ولابد أن تقتله ولو كان أباك ولو كان أخاك. أما إذا لم يكن محادا لله ورسوله وكان متهما، النبي عليه الصلاة والسلام جاءته أسماء فقالت إن أمي أتتني راغبة، والحديث عند البخاري أتتني راغبة يعني راغبة أن أصلها أن أزورها أن أتكلم معها أن أعطيها مالا، وهي مشركة، فقالت أصلها؟ قال أصليها. ولا معنى لأمره عز وجل لغير قوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفة وإن جاءك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، لا معنى لمصاحبة المعروف إلا أن يكون ماذا؟ هذا يلزم منه لكي تصاحبه المعروف أن تحبه محبة طبيعية لأنه أبوك تبغضه من جهة أخرى، تبغضه لكفره، هي جدا ليه، لكن نفعهم شيئا لا يملكونه، كيف يكلفهم ويأمرهم أن يبغضوا أباءهم أو ولا يدل على هذا أن شرع أباح الزواج من الكتابية مثلا. الزواج من الكتابية ليس كافرة، الزواج لا يبدا منه المحبة. فإذا لابد أن نفهم أن النهي عن موادة الكفار هو النهي عن موادة الكفار الذين يحاربون الدين، الذين ينتهكون حرمات المسلمين، فلا لابد من بغضهم. ولو تعارضت محبتهم الطبيعية مع محبتهم مع محاربتهم للدين، هنا لابد ماذا؟ لابد من محاربتهم ولابد من محادتهم وترك المحبة. ماذا؟ ترك المحبة الطبيعية. نعم، ترك المحبة الطبيعية. فإذا المحبة الطبيعية لا يلام عليها العقل، يعني برأس الكلمة التي نريد أن أقوله الذي أنا هذه قاعدة مهمة جدا، أن الشرع لا يأتي بما يخالف الفطرة، سواء كان في باب الأفعال، في باب الأفعال، أو في باب الاعتقادات. في باب الاعتقادات، في باب المحبة، لا ينهى عن المحبة الفطرية. حتى في باب الحزن مثلا، الحزن شعور طبيعي، الشريعة لم تنهى مثلا من مات له شخص، لم تنهى عن الحزن، لأنه لا يمكن، هذا أمر خارج عن الطاقة، خارج عن التكليف، خارج عن الاستطاعة. وإنما نهت عن ماذا؟ نهت عن ما ينتج عن الحزن، عن الحزن من ماذا؟ من صراخ وعويل وشق للجيوب ولطم للخدود وغير ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بكى على ولد إبراهيم وقال إن الله لا يعذب بهذا ولا هذا، ولكن يعذب بهذا، أي وأشار بيده إلى لسانه، يعذب باللسان، يعني لا يعذب بحزن القلب وبكاء العين، ولم يعذب بماذا؟ باللسان. نعم، فإذا هذا دليل أن الشريعة هذه شريعة عظيمة جاءت موافقة للفطر، لا تنهى عن المشاعر الطبيعية، لأنها شريعة من لدن العليم الخبير يعلم ما يناسب الإنسان، فلم تنهى عن المشاعر الطبيعية كالحزن الطبيعي والحب الطبيعي، إنما نهت عن خروج هذه المشاعر إلى حد يخالف الشرع، يخالف الشرع كما ذكرنا مثلا في المحبة أو في الحزن. نعم. طيب، قال فعلم أن القلة أخص من مطلق المحبة، والمحبوب بها لكمالها يكون محبوبا لذاته لا لشيء آخر، إذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير، ومن كمالها لا تقبل الشركة ولا المزاحمة لتخللها المحب، ففيها كمال التوحيد وكمال الحب. ولذلك لما اتخذ الله إبراهيم خليلا، وكان إبراهيم قد سأل ربه أن يهب له ولدا صالحا فوهب له إسماعيل، فأخذ هذا الولد شعبة من قلبه، فغار الخليل على قلب خليله أن يكون فيه مكان لغيره، فامتحنه بذبحه، يظهر سر الخلة في تقديمه محبة خليله على محبة ولده. سر الخلة الاستسلام المباشر وعدم التردد والمصارعة في التنفيذ. هذا يفرق بين الخليل والمحب. لو كان محبا من أحد المؤمنين ما ابتلاه الله بهذا البلاء، لأنه لا يستطيع أن يقوم بهذا البلاء إلا الخليل، إلا إبراهيم عليه السلام. يعني هذا في حقنا قد يكون تكليفا بماذا؟ بما لا يطاق، لكن في حق إبراهيم عليه السلام لا سبب ولا التكليف. نعم. فلما استسلم لأمر ربي وعزم على فعله، وظهر سلطان الخلة في الإقدام على ذبح الولد إيثارا لمحبة خليله على محبته، نسخ الله ذلك عنه وفداه بالذبح العظيم، لأن المصلحة في الذبح كانت ناشئة من العزم وتوطين النفس على ما أمر، فلما حصلت هذه المصلحة عاد الذبح نفسه مفسدة فنسخ في حقه، وصارت الذبائح والقرابين من الهدايا والضحايا سنة في أسبابه إلى يوم القيامة. فالله عز وجل كما قال لا ينال الله لحومها ولا دماؤها، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فهذه الذبائح والضحايا الله عز وجل لن يستفيد منها شيئا، لن يصل منها شيء، ولكن هذه الذبائح والضحايا دليل على ماذا؟ دليل على التقوى منكم، ولكن يناله أن يصل إليه سبحانه وتعالى ويقبله التقوى منكم. فالله عز وجل عندما أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده إسماعيل ما أراد أن يعذبه، الله عز وجل لا يريد أن يعذب عباده. طيب ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم؟ ولكن يريد أن يختبرهم حتى يظهر له سبحانه وتعالى ظهور رؤية ومشاهدة، بعدما علم هذا علم غيب، حتى يظهر له صدق عباده في دعوة المحبة، وحتى يكون هؤلاء العباد الذين هذه الحكمة الأولى ماذا؟ أن يظهر هذا لله عز وجل فيستحقون عليه الثواب، لأنه لو لم يظهر هذا ما حصل. والثواب في الآخرة أن يكون في أعلى منازل الجنان، هذه الحكمة الأولى. الحكمة الثانية أنه لو عامله الله عز وجل بعلمه القديم، أثابه بعلمه القديم دون أن يختبره، ما أصبح قدوة لغيره، ما أصبح قدوة لمن بعده. فإن الناس لا يقتدون إلا إذا ماذا؟ إلا إذا رأوا فعلا على أرض الواقع. لو أخبرنا الله عز وجل بهذا قد لا يصدق بعض ضعاف من هذا، كيف يقال إن هناك رجل أمر بذبح ولده ففعل؟ لكن هذا حدث بالفعل ووقع، وأخبرنا الله عز وجل بهذا أن هذا حدث. فلما أسلم وتله لجبينه وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. قال تعالى قد صدقت الرؤيا، ما معنى صدقت الرؤيا؟ يعني فعلت ما أمرت به، مع أنه لم يفعل لم يذبح، ولكن لما صدق منه العزم ووطل نفسه كما قال هنا توطين النفس، وطل نفسه يعني ماذا؟ يعني عدم عزم أكيد على الفعل بدون تردد، لم يمسك السكين ويقول يعني يتباطأ في التنفيذ ويقول لا بأس وجرب وأصبر حتى أتأخر حتى آخر لحظة لعل الوحي ينزل فيقول خلاص لا تذبح، ما فعل هذا، إنما وطن نفسه وأراد أن يشترك ولده معه في هذه الفضيلة العظيمة، وهي فضيلة ماذا؟ فضيلة التسليم لأمر الله عز وجل. فسأل ولده قال يا بني إني أرى في المنام أن أذبحك فانظر ماذا ترى، لم يتأخر ولم يأخذه على غرة، لم يأخذه دون أن يصعد أو يذبحه ولائم، كان هذا أرحم بإبراهيم أن يذبح ولده مثلا على غرة حتى يعني لا يجابه ولده بهذا الأمر الشديد عليه. فما كان من ولده إلا قال قال يا بني افعل ما تؤمر كما تعلمون. فأراد الله فأراد إبراهيم عليه السلام أن يشرك ولده في ماذا؟ في هذا الفضل العظيم وفضل ماذا؟ الاستسلام لله عز وجل، أن يكون مجبرا على هذا الفعل وأن يفعل هذا مستسلما لله عز وجل. وهذا من حسن دين الأنبياء، أن الأنبياء دائما يحرصون على ماذا؟ على هداية الناس كلهم. وأقرب من يحرصون على هدايتهم من؟ هم أهل بيتهم. ولذلك إبراهيم عليه السلام قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك وزكيهم وعلمهم الكتاب والحكمة. فكان أحرص الناس على ماذا؟ على الدعاء بالهداية لباقي الناس من بعده صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وكما أن منزلة الخلة الثابتة لإبراهيم صلوات الله عليه قد شارطه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما تقدم، كذلك منزلة التكريم الثابتة لموسى صلوات الله عليه شارطه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في حديث الإسراء. عندما كلمه الله عز وجل فرض عليه الصلوات الخمس قال. وهنا سؤال مشهور وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم عليه السلام، فكيف طلب له من الصلاة مثل ما طلب له لإبراهيم، مع أن المشبه به أصله أن يكون فوق المشبه، وكيف الجمع بين هذين الأمرين المتنافيين؟ معنى هذا السؤال الذي نقول في التشهد ماذا نقول؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت، فأين المشبه وأين المشبه به؟ المشبه هو محمد صلى الله عليه وسلم، والمشبه به هو إبراهيم. والأصل أن المشبه به يكون أعلى من المشبه، صحيح نقول فلان كالقمر فالقمر أعلى منه فالذلك شبهناه بالقمر، فهل معنى ذلك أن محمد صلى الله عليه وسلم أقل من إبراهيم؟ طبعا محمد صلى الله عليه وسلم بإجماع أهل السنة أنه أفضل الأنبياء على الإطلاق، فما وجه قوله صلى الله عليه وسلم في التشهد علمنا التشهد اللهم صل على محمد، علمنا أن نصلي عليه فنقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليته على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؟ ما الجواب عن هذا؟ هذا السؤال ورده ابن القيم في كتاب جلال الأفهام، له كتاب عظيم في شرح الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام اسمه جلال الأفهام في الصلاة على قيل تنام، أورد هذا السؤال وأجاب عليه بأجوبة اختار منها هنا جوابين. قال وقد أجاب عنه العلماء بأجوبة عديدة يضيق هذا المكان عن بسطها، وأحسنها أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم، فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء حصل لآل محمد ما يليق بهم، فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم لمحمد صلى الله عليه وسلم عليهما وسلم، فيحصل لهم من المدية ما لم يحصل لغيره. هذا واضح؟ ما يصح هذا؟ الآن عندما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. من هم آل إبراهيم؟ آل إبراهيم الأنبياء، لأن الله عز وجل قال وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فمن فضل إبراهيم عليه السلام أن كل الأنبياء بعده، كل الأنبياء بعده من ذريته، حتى محمد صلى الله عليه وسلم من ذريته، من ذرية إسماعيل. هذا من فضل عظيم جدا، فضل عظيم جدا. قال بعض أهل العلم الحكمة في هذا أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل. ما هو الجزاء وما هو العمل؟ ما هو الجزاء؟ عرفناه، أن الله جعل في ذريته ماذا؟ النبوة. ما هو العمل؟ تضحية بولده، لأنه ضحى بولده. لأن الإنسان ماذا يريد من ولده؟ يريد من ولده الذكر الحسن والثناء، أن يبقى له ماذا؟ أثر وذكر الحسن بعده. فلما ضحى بولده جعل كفاه الله عز وجل في الدنيا أن جعل كل الأنبياء من ماذا؟ من ذريته. فهذا كان ثوابا له في الدنيا معجلا. نعم. فالآن إذا آل إبراهيم هم يدخل فيهم كل الأنبياء، فعندما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، آل محمد ليس فيهم أنبياء كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فالآن سيصيب آل محمد ماذا سيصيبهم؟ فضل عظيم، وفضل ماذا؟ الصلاة عليهم، كما ورد فضل الصلاة على آل إبراهيم الذين كلهم أنبياء. واضح هذا؟ فالآل محمد ينتفعون بماذا؟ بالصلاة عليهم، لأننا صلينا عليهم كما نصلي على آل إبراهيم، وآل إبراهيم لا شك أنهم أعلى من آل محمد، آل إبراهيم أعلى من آل محمد، لأن آل إبراهيم كلهم أنبياء. نعم. قال وأحسن من هذا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا جواب الثاني، من آل إبراهيم، بل هو أفضل آل إبراهيم، فيكون قولنا كما صليت على إبراهيم كما صليت على آل إبراهيم متناولا للصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم، بل هو متناول إبراهيم أيضا كما في قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فإبراهيم وعمران دخل في آل إبراهيم وآل عمران، وكما في قوله تعالى إن آل لوط نجيناهم بسحر، فإن لوطا داخل في آل لوط، وكما في قوله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون، وقوله أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فإن فرعون داخل في آل فرعون. إنما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، هنا تكون صليت على محمد مرتين عليه الصلاة والسلام. أين المرتين؟ المرة الأولى أنك صليت عليه وحده اللهم صل على محمد، ثم صليت عليه مرة أخرى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، لأن محمد صلى الله عليه وسلم داخل في ماذا؟ في آل إبراهيم. فلذلك هنا المشبه ليس أعلى من المشبه منه، هنا المشبه هو تعالى، هنا المشبه منه ليس أعلى من المشبه، إنما المشبه هو ماذا؟ هو الأعلى، هو محمد صلى الله عليه وسلم، لكن تصلي عليه مرتين. وهذا القول الذي اختاره ابن القيم، هذا القول واضح، هذا كلام ابن القيم اختاره في جلال الأفهام، وهذا كلام واضح. مرة أخرى عندما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فإنك صليت على محمد صلى الله عليه وسلم مرتين، المرة الأولى في قولك اللهم صل على محمد، المرة الثانية في قولك كما صليت على آل إبراهيم، لأن آل إبراهيم يدخل فيه من؟ يدخل فيه محمد صلى الله عليه وسلم. واضح؟ نعم. وكذلك عندما تقول صل على محمد وعلى آل محمد، محمد صلى الله عليه وسلم داخل أيضا في ماذا؟ في آل محمد. نعم. كما قال إلا آل لوط نجيناهم بسحر، فإن لوط داخل في ماذا؟ في آل لوط. هذا معنى قوله إلا آل لوط نجيناهم بسحر، فإن لوط داخل في آل لوط. وكما قال تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون، وقال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، آل فرعون داخل فيهم من؟ فرعون، فرعون داخل فيهم، فإن فرعون داخل في آل فرعون. نعم. قبل يا شيخ قلت في الصفحة التي قبلها وتبقى زيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم ولمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. تبقى زيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم ولمحمد صلى الله عليه وسلم، فيحصل له من المزية ما لم يحصل لغيره، لأن كل قد صلينا على النبي عليه الصلاة والسلام مرتين، يحصل محمد عليه الصلاة والسلام من المزية ما لم يحصل لغيره من الأنبياء، لأننا أفردناه بالذكر. اللهم صل على محمد أفردناه بالذكر، ثم يعني ذكرناه خاصا، ثم ذكرناه ماذا؟ في العموم. ما هو العموم؟ وعلى آل إبراهيم، فنقول قد صلينا عليه صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مرتين. فنوجد الحق له هنا وفيهم إبراهيم ولمحمد، وتبقى الزيادة لمحمد، وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم ومحمد، لا يوجد واو، تبقى الزيادة لمحمد. أصل الكلام ماذا؟ تبقى الزيادة التي للأنبياء لمحمد، لمحمد هذا جار متعلق بماذا؟ بمعادلة طبقة الزيادة. واضح الكلام؟ مرة أخرى أقول يسأل عن العبارة وطبقة الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم لمحمد. لمحمد هذا متعلق بماذا؟ أصل الكلام ترتيبه هكذا وطبقة الزيادة لمحمد صلى الله عليه وسلم. الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم طبقة لمن؟ طبقة لمحمد. فيحصل له من المزية ما لم يحصل لغيره. واضح الكلام؟ نعم. قال سيدنا فرعون داخل في آل فرعون، ولهذا والله أعلم أكثر روايات حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما فيها كما صليت على آل إبراهيم، وفي كثير منها كما صليت على إبراهيم ولم يرد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلا في قليل من الروايات، وما ذلك الله أعلم إلا لأن في قوله كما صليت على إبراهيم يدخل آله تبعا، وفي قوله كما صليت على آل إبراهيم وهو داخل في آل إبراهيم هو داخل. هو داخل في آل إبراهيم. وكذلك لما جاء أبو أوفى رضي الله عنه بصدقته إلى النبي صلى الله عليه وسلم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم صل على آل أبي أوفى. فعلى رواية من يعني عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على آل أبي أوفى، هل عبد الله بن أبي أوفى يدخل فيه؟ نعم نعم يدخل في الآل. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه وعلى آله، وفي هذا جواز الدعاء بالصلاة على غير الأنبياء بشرط أن لا يتخذ عادة، بشرط أن لا يتخذ عادة. قال هذا ابن كثير في التفسير في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، لأن الصلاة معناها الدعاء. صلى الله عليك يعني معنى ذلك أنني أدعو لك، أنني ماذا؟ أدعو لك. قال بشرط أن لا يتخذ عادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا؟ اللهم صل على آل أبي أوفى. ولكن الأولى ترك هذا، ولكن لو قيل هذا لا ينكر على قائله لم يتخذه عادة. قال وبدأ يكون معناها هذا دعاء له اللهم ارحمه، لأن الصلاة منا رحمة، الصلاة من العباد ماذا؟ رحمة، والصلاة من الله عز وجل ماذا؟ صلاة. هذا قول أبي العالية، هذا قول أبي العالية في تفسير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك خلاف بين أهل العلم في معنى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. اختار ابن القيم في جريء الأفهام قول أبي العالية من التابعين، واختار كذلك هذا القول البخاري إن الصلاة من الله عز وجل معناها ماذا؟ صلاة ليس الرحمة. أما الصلاة من العباد دعاء، الصلاة من العباد ماذا؟ دعاء، ومن الله عز وجل ثناء وليست رحمة. ما الدليل أن الصلاة من الله ليست رحمة؟ الدليل قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فعطف الصلاة على الرحمة فدل أنهما ماذا؟ متغيران، دل أنهما متغيران. لأن بعض السلف قالوا إن الصلاة هي الرحمة، ولكن أبا العالية قال صلاة الله على النبي عندما تقول اللهم صل على محمد، هل معناه الله ارحمه أم معناه أثني عليه في الملأ الأعلى؟ الصحيح الثاني، اللهم صل على محمد يعني معناها ماذا؟ أثني عليه في الملأ الأعلى، أنك تدعو الله عز وجل أن يثني على محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. واضح؟ أن الثناء هو المدح وتكرار المدح. نعم. صلاة الملائكة أيضا دعاء بالرحمة. نعم. أما صلاة الله عز وجل الثناء. طيب الذين يحملون العرش ومن حوله يؤمنون به ويستغفرون لمن في الأرض، يستغفرون لمن في الأرض، فالملائكة تستغفر أي تدعو، تستغفر لمن في الأرض، فيدخل في استغفار الملائكة صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم. أما صلاة الله عز وجل عليه فيها ماذا؟ فيها ثناء. نعم. قال مدحه. ألم يقل الله عز وجل إذا أحب الله عز وجل في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث إن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى في ملائكته أن أحب فلانا فأحبه، هذا من الثناء عليه، الثناء مدح تكرار المدح. عندما يذكر الله عز وجل فلانا فيقول إنه يحبه، عندما يبين الله عز وجل ملائكته بالناس في يوم العرفة هذا أيضا من الثناء المباهاة وفخارة الملائكة، هذا ثناء، لأن الثناء هو المدح، فالمحبة تتضمن الثناء والمباهاة تتضمن الثناء. نعم. أثني عليه في الملأ الأعلى، امدحه، امدحه بما هو أهله. نعم. أرأيت وهذا من أعظم، لأن الثناء أعلى من الرحمة، يعني قد يرحمه الله عز وجل يثني عليه، الثناء رحمة وزيادة. صحيح، الثناء رحمة وزيادة، قال يرحمه الله ويرد أن يثيبه، ولكنه يكون كأحد المؤمنين. أما الذي يثني عليه الله عز وجل هو نوع خاص من العباد، هؤلاء أعلى درجات العباد الذين اختصهم الله عز وجل بالثناء عليه، أي بمدحهم في الملأ. بأسمائهم وذكرهم بأسمائهم في الملأ الأعلى. نعم. يعني هذا يكون بكلامه عز وجل. بكلامه عز وجل قطعا. ها والملك الملك ولله المثل الأعلى. لو أن ملك مملوك الدنيا ظل يتكلم عن واحد من الرعية مجهول لا يعرفه أحد. ظل يتكلم عنه كلما خرج أمام الناس كلما خرج على التلفاز أو وسائل الإعلام تكلم عنه. كيف سيكون هذا شعور هذا الرجل أمام الناس؟ سيكون سعيدا جدا. فكيف إذا كان المتحدث هو رب العالمين سبحانه وتعالى؟ وكيف إذا كان المستمع هم الملائكة؟ فالآن فرق عظيم جدا بين المثني وهو الله عز وجل وبين المستمع لهذا الثناء وهم الملائكة. نعم لا مقارنة بين البشر وبين ثناء البشر على البشر وبين ثناء الله عز وجل على العبد عند الملائكة. فهذا من أعظم الفضل. هذا من أعظم الفضل. ويدل على هذا أن الثناء أمر الثناء بالخير والدعاء له أمر يعني اختص الله عز وجل به أنبياء. وأنه قال مثلا في سورة الصفات بعد ذكر كل نبي ماذا يقول؟ وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على موسى وهارون، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين. تركنا سلاما يعني الناس دائما يثنون عليهم ويسلمون عليهم ويصلون عليهم. نعم يدعون لهم ويثنون عليهم. فالناس يدعون لهم ويثنون عليهم، والله عز وجل يثني عليهم في الملأ الأعلى. إذا صلاة الله عز وجل على أنبيائه ماذا؟ ثناء. ولماذا قلنا ثناء؟ لقول أبي العالية ولقوله تعالى صلوات من ربي ورحمة والعصر يقتضي المغايرة. ولأن الثناء أعلى من الدعاء، لأن الثناء أعلى من الرحمة. نعم قال وكذلك لعباده من صلى عليه صلى الله عليه عشرة. نعم من صلى عليه صلاة صلى الله عز وجل عليه في عشر، أي أثنى عليه في الملأ إلى العشر. كذا كمان الحديث الآخر ويدل على هذا المعنى أن طلاب نظيفنا حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول الله عز وجل ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ذكرته يعني ذكرت اسمه وأثنيت عليه، فهذا ثناء. ذكرته في ملأ خير منه من الملائكة. نعم وليس رحمة، ليس رحمة لما هو ثناء من الله عز وجل ثناء. نعم لو كانت رحمة دخلين رحمته مثلا قال ذكرته في ملأ خير منه. من ذكرت في ملأ قال ذكرته في ملأ خير منه. نعم فعلى رواية من روى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم لا يدخل فيه من لإفراده للذكر. لما كان بيت إبراهيم عليه السلام أشرف بيوت العالم على الإطلاق خصه الله بالخصائص منها أنه جعل فيه النبوة والكتاب، فلم يأتي بعد إبراهيم نبي إلا من أهل بيته، ومنها أنه سبحانه هذا فيه دليل على ماذا؟ دليل على حكمة الله. الأنبياء هم أفضل البشر وربك يخلق ما يشاء ويختار. يعني معنى هذا أن الله قدر أزلا سبحانه وتعالى أنه سيخلق أفضل البشر في بيت إبراهيم. معنى هذا أن الله قادر سبحانه وتعالى أن يحدد أنبياءه في نسل شخص معين. حدد أنبياءه وقدرهم في ماذا؟ في نسل شخص معين. هذا دليل على ماذا؟ دليل على القدرة والحكمة والعلم. دليل على كمال القدرة وكمال الحكمة وكمال العلم. يعني كان قادرا سبحانه وتعالى هذا يشير يعني تستطيع أن تقول هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ فيه إشارة إلى معنى قوله تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فكما أنه جعل الأنبياء أجمعين في ذرية واحد كذلك كان قادرا أن يهدي البشر أجمعين. صحيح؟ يعني جعل الأنبياء كلهم في ماذا؟ في ذرية نبي واحد، فكان قادرا أيضا أن يهدي البشر أجمعين. نعم فالله عز وجل جعل أفضل خلقه في نسل شخص واحد هو إبراهيم عليه السلام. قال ومنها أنه سبحانه جعلهم أئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامة، فكل من دخل الجنة من أولياء الله بعدهم فإنما دخل من طريقهم وبدعوتهم. وهذا معنى قوله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، بعدما تكلم عن موسى عليه السلام والأنبياء وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. جعلناهم أئمة من هم؟ الأنبياء من نسل إبراهيم عليه السلام. فإذا تخيل أن كل نبي جاء بعد إبراهيم وفي ميزان حسنات إبراهيم، وكل الأمم التي اهتدت إلى الإسلام بعد إبراهيم إنما هم في ميزان حسنات إبراهيم عليه السلام، لأن الوالد له نصيب من عمل ولده. نعم قال منها أنه سبحانه اتخذ منهم الخليلين كما تقدم ذكره، ومنها أنه جعل صاحب هذا البيت إماما للناس كما قال تعالى إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. وهذا أيضا من حرص إبراهيم عليه السلام على أن يكون الخير على أن يكون الخير في ذريته من بعده. قال إني جاعلك للناس إماما، فماذا قال إبراهيم؟ قال ومن ذريتي، يعني يجعل أيضا من ذريتي أئمة. فماذا قال الله عز وجل له؟ قال لا ينال عهدي الظالمين. مع أن الله عز وجل استجاب دعوته وجعل النبوة والكتاب في ذريته، ولكن لماذا قال الله عز وجل لا ينال عهد الظالمين؟ حتى لا يظن ظان أن النبوة حصرت في نسل إبراهيم إكراما لشخصه من أبطأ به عمل ولم يسرع به نسب، وإنما حصرت الذرية حصرت النبوة في ذرية إبراهيم في ذرية إبراهيم عليه السلام ليس إكراما لشخصه ولكن فقط يعني بدون استحقاق، ولكن ذريته كانت ماذا؟ كانت تستحق هذا. الله عز وجل هيأهم وأعدهم فكانوا يستحقون هذا، يستحقون هذا التفضيل. فليس لمجرد أنهم أولاد إبراهيم جعلهم أنبياء، لا، قال لا ينال عهد الظالمين. لو كانوا ظالمين ما استحقوا هذه النبوة. ولذلك مثلا في سورة الأنعام بعدما ذكر آية الأنبياء التي ذكرت 18 نبيا، ذكر قصة إبراهيم عليه السلام مع نظرته لقومه، طيب فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال في ربع، وإذ قال إبراهيم لأبي آذر، إبراهيم لأبي آذر، ذكر قصة إبراهيم ثم ذكر الأنبياء، طيب وهبنا له إسحاق ويعقوب، طيب ويونس وهارون وسليمان كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ويونس ولوط. بعدما ذكر كل الأنبياء ماذا قال؟ قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يعني هؤلاء كلهم ذكر الأنبياء الذين هم من ذرية إبراهيم، ذكر 18 نبيا من ذرية إبراهيم من ذريته، ثم قال عن هؤلاء الأنبياء كلهم ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يعني هؤلاء ليسوا أنبياء وليسوا مفضلين وليسوا صالحين وليسوا محسنين كما وصفهم الله عز وجل فقط لأنهم أولاد إبراهيم، إنما هم فعلوا هذا لأنهم استقاموا على استحقوا هذا الوصف لأنهم استقاموا على منهج الله. فلو حادوا عن هذا المنهج، لو خرجوا عن هذا المنهج، لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن يريد الله عز وجل أن يبين قاعدة أنه لا يحابي أحدا، لا يحابي أحدا، لا يحابي أحدا بسبب نسب أو بسبب قرابة أو غير ذلك أو غير ذلك. قال لا ينال عهدي الظالمين، مع أنه سبحانه وتعالى جعل النبوة في ذريته بسبب ماذا؟ بسبب أنه علم أزلا أنهم مؤهلون لهذا، عندهم استعداد لهذا. ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، يعني كنا عالمين أنه يستحق أن يكون ماذا؟ أن يكون خليلا، خليل الرحمن. قال ومنها أنه أجر على يديه بناء بيته الذي جعله قياما للناس ومثابة للناس وأمنا وجعله قبلة لهم وحجا، فكان ظهور هذا البيت من أهل البيت الأكرمين. نعم، فكان ظهور هذا البيت من أهل البيت من إبراهيم وإسماعيل عليه السلام، وهذا من من من فضل الذي اختص الله عز وجل به إبراهيم ويربع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منه. هذا فيه إشارات عظيمة، هذه الآيات فيها إشارات عظيمة لمن تأملها، فإن إبراهيم عليه السلام يفعل هذا العمل العظيم ويخاف أن يتقبل منه، فكيف بمن فعل من فعل أعمالا دون ذلك بكثير، فعل أعمال دون ذلك بكثير ثم هو يمن على الله عز وجل فيما بينه وبين نفسه أنه عمل هذه الأعمال ويعجب بها ويفرح بها ويظن أنها تكفي لدخوله الجنة. فإبراهيم يرفع القواعد من البيت ويخاف أن يتقبل منه، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك. ونفس الأمر يدعو لذريته، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا. هذا فيه البراءة من الحول والقوة، وأن الله عز وجل هو الذي يهدي العبد، يهديه هداية التوفيق والإلهام ويهديه هداية الدلالة والإرشاد، يدل على العبادة التي يعبد بها سبحانه وتعالى، أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إلى آخر الآيات. فهذا يدل على فضل إبراهيم عليه السلام، أن الله عز وجل اختصه بماذا؟ اختصه ببناء البيت، اختصه سبحانه وتعالى ببناء البيت وهو إسماعيل عليه السلام. قال ومنها أنه أمر عباده أن يصلوا أن يصلوا على أهل البيت إلى غير ذلك من الخصائص. طيب ثم بعد ذلك سيتكلم انتهى من الكلام على بعض الصفات الفرعية، تبدأ في باب جديد في أبواب الإيمان، سيتكلم عن أصول الإيمان الستة، ثم تكلم عن معنى الإيمان عند أهل السنة. بعد أن يتكلم عن أصول الإيمان الستة يبدأ بالكلام عن أصول الإيمان الستة. قال قوله ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. هذه الأمور من أركان الإيمان. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الآية. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فجعل الله سبحانه وتعالى الإيمان هو الإيمان بهذه الجملة، وسمى من آمن بهذه الجملة مؤمنين، كما جعل الكافرين من كفر بهذه الجملة بقوله: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. قوله آمن بهذه الجملة أو كفر بهذه الجملة يعني أن العبد لكي يصح إيمانه يكفي لبين الجملة لبين الجملة بالكتب، يعني لا يلزمه أن يعرف الكتب تفصيلا. يعني لو قلت لشخص: ما هو الكتاب الذي أنزل على داود فلم يعرف، هل نقول إنه كفر؟ أم هو الكتاب الذي أنزل على عيسى فلم يعرف؟ لا نقول إنه كفر، إنما يكفي لمن الجمل يعرف أن لله عز وجل أنبياء، ويعرف أن الله عز وجل أنزل عليهم ماذا كتبا. لو جهل بعض أسماء الأنبياء التي جاءت في القرآن هل يكفر؟ لا يكفر، يكفي أنه يعلم أنه، طبعا لو علم على التفصيل هذا هو الأولى، لو علم على التفصيل. نعم، يعني لو قيل له مثلا اليسع من أنبياء إلا فلم يعرف من هو اليسع، قيل له من هو اليسع فلم يعرف، هل يقال إنه لم يؤمن بالرسل؟ لا، يكفي لمن الجملي، لمن الجملي أن يعرف أن لله عز وجل كتبا ورسلا أنزل عليهم هذه الكتب وملائكة نزلوا بهذه الكتب، فإذا آمن هذا لمن الجملي كفى. نعم، ثم يطالب بعد ذلك بلمن التفصيلي إن كان مستطيعا، إن كان مستطيعا لذلك. قال: نعم، إذا كان لا يعرف القرآن، إذا كان لا يعرف، لا يلزمه، لا يلزمه. لو أن شخصا لم يقرأ القرآن في حياته عرف الإيمان الجملي بالله وملائكته وكتبه ورسله حسنا، ولم يقع في الشرك، ما تلبس بالشرك وأتى بالعمل الواجب، خلاص هو مسلم، لما على ذلك إن شاء الله من أهل الجنة. الكلام على ماذا؟ على الإيمان الجملي. لذلك هو حاطط على أن يبين هذا، أن يبين أن الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان بالملائكة منه، والإيمان الجملي واجب، هو إيمان تفصيلي. هذا إيمان تفصيلي واضح، هذا ليس بواجب، قد يكون واجبا على بعض الناس الذين عندهم القدرة على هذا، وقد يكون واجبا على غير المستطيع، لكنه إن مات ولم يعرف هذه الكتب كلها التي سماها الله عز وجل في القرآن، ولم يعرف أولئك الأنبياء. لو قلت لشخص مثلا: كم نبي ذكر في القرآن؟ ممكن كثير من الناس يعرفون ما عدد الأنبياء الذين ذكروا في القرآن بأسمائهم. طيب، فإذا هذا الأمر ليس شرطا في صحة الإيمان، إنما الشرط هو ماذا؟ الإيمان الجملي، الإيمان الجملي بهذه الأركان. قال: وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته حديث جبريل وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خير وشر. فهذه الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه، ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل. وأما أعداؤهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع فهم متفاوتون في جهلها وإنكارها، وأعظم الناس لا إنكارا الفلاسفة المسمون عند من يعظمهم بالحكماء. يقولون عنهم الحكماء مدحا لهم كأرسطو وأفلاطون، بدأ من أن يسمون فلاسفة يسمون الحكماء. فإن من عالم حقيقة قولهم علم أنهم لم يؤمنوا بالله ولا رسله ولا كتبه ولا ملائكة ولا باليوم الآخر، فإن مذهبهم أن الله سبحانه وجود مجرد لا ماهية ولا حقيقة، فلا يعلم الجزئيات بأعيانها. يعني الله عز وجل وجود في الذهن، ما معنى وجود مجرد؟ يعني معنوي، شيء معنوي ليس شيء حسي، وجود في الذهن ليس له حقيقة، ليس ذاتا، ليس له حقيقة. كما أنهم أولوا كل ما هو من أركان الإيمان، فيقولون مثلا إن الملائكة لا حقيقة لهم. الملائكة هي ماذا؟ هي العقل الفعال، العقل الفعال أو الفيض الذي ينزل على العقل، يسمون العقل الفعال هو الله عز وجل، والفيض الذي ينزل من العقل الفعال يصفون الله بأنه العقل الفعال، والفيض الذي ينزل من العقل الفعال على العقل الرسول هذا الفيض هو الملك، الملك ليس له ذات. وكذلك يقولون الجنة والنار، ليس هناك جنة ولا نار، وإنما الرسل كذبوا للمصلحة، كما قال ابن سينا: الرسل كذبوا للمصلحة، ليس هناك جنة ولا نار، وإنما الرسل كذبوا حتى يتناصف الناس فيما بينهم في الدنيا، لأن الناس لو ما علموا أن هناك نار سيأكل القوي الضعيف ويظلم القوي الضعيف، فلذلك قالوا هناك نار حتى يخاف الناس من هذه النار، لكن في الحقيقة ليس هناك نار، ويقولون هذا كذب جائز، هذا كذب للمصلحة. ابن سينا يصرح بهذا، يقول يمكن أن يصل إلى العقل الفعال لو ترقى في المجاهدة والعبادة والخلوة، قد ينزل عليه العقل الفعال الوحي، يعني ينزل عليه الوحي من العقل الفعال فيكون نبيا. إن حتى النبوة قالوا لا مكتسبة، النبوة عند الفلاسفة مكتسبة. نعم، فقولهم هذا من أقوى الأقوال وأشد من أقوال اليهود والنصارى، قول قبيح جدا. قال نعم، فلا يعلم الجزئيات بأعيانها، وكل موجود في الخارج فهو جزئي، ولا يفعل عندهم بقدرته ومشيئته، وإنما العالم عندهم لازم له أزلا وأبدا. هم يقولون بقدم العالم، العالم والعالم تكلمنا قبل ذلك عن قدم العالم، بمعنى أن الله لم يخلق العالم. أول من قال بقدم العالم هو أرسطو الفيلسوف اليوناني، وأول من قال بهذا ثم تابعه الفلاسفة على هذا وأخذ منه الملاحدة الذين ينتسبون للإسلام. هذا قدم العالم، قلنا أنهم يقولون أن العالم ليس مخلوق، والله عز وجل كان العالم كان مع الله عز وجل أزلا، ليس له بداية وسيكون معه أبدا، ليس له نهاية. العالم لا يفنى، ليس له بداية وليس له نهاية. إذا ما الفرق بين الخالق والمخلوق؟ يقولون الله خالق، يقولون تقدم الله عز وجل على العالم إنه تقدم في الردة، إنما هو تقدم في الردة ليس تقدما في الزمن. كما يقولون إن نور الشمس مع شعاع الشمس مع الشمس، نقول الشمس أفضل من الشعاع، ولكن لا تستطيع أن تقول إن الشعاع كان قبل الشمس وإن الشمس كانت قبل الشعاع، كلاهما كان في وقت واحد. فإن في الحقيقة هم يلفون ماذا؟ يلفون صفة الخلق، ويقولون إن الله عز وجل ليس خالقا. فقال إنما العالم عندهم لازم له، لازم له يعني موجود معه أزلا وأبدا في الأول وفي الآخر. نعم، ونسبة القول لشيخ الإسلام هذا باطل. شيخ الإسلام قال هذا باطل، تكلمنا عن هذه مسألة في أول الطحاوية. نعم، في مسألة من يذكر التسلسل حوالي في الأول الأول تكلمنا عنها بالتفصيل. هذا باطل الذي يقول هذا. والشيخ عبد العزيز الغصن له كتاب اسمه دعوة المناوين لشيخ الإسلام، رد له فصل في رد على هذه المسألة، دعوة المناوين لشيخ الإسلام. كل التهم التي تهم بها شيخ الإسلام فنادها من هذه التهم، تهمة أنه يقول بقدم العالم، وقال في حوالي في الأول ده، وتقدم معنا في أول الكتاب إن هذا مذهب جمهور أهل السنة. جمهور أهل السنة. نعم، هو يقول فإن مذهبهم أن الله سبحانه وتعالى موجود لا ماهية له ولا حقيقة، فلا يعلم الجزئيات بأعيانها، وكل موجود في الخارج هو جزئي. كل موجود في الخارج، في الخارج يعني متفصل عن ذات الله عز وجل فهو جزئي. والله عز وجل قرر أن الله عز وجل ماذا؟ لا يعلم الجزئيات. وكل موجود في الخارج نحن يعلم المخلوقات بالنسبة لله جزئي، فإذا هو لا يعلمه، هو لا يعلمه، واضح؟ فيقولون طبعا المقدمة باطلة، أنه لا يعلم الجزئيات مقدمة باطلة. نعم، هو ما الفرق بين القولين؟ أي قولين؟ قدم العالم والحوادث. طيب، حوادث الأول ليس قلناه في أول الكتاب بسرعة. حوادث الأول لا، شيخ الإسلام وهذا مذهب جمهور أهل السنة كما ذكر يقولون بوجود حوادث الأول لا. حوادث الأول لا المقصود به ماذا؟ جنس الحوادث أو أفراد الحوادث؟ من كان معنا في أول الكتاب؟ أفراد الحوادث. أفراد الحوادث طبعا، لو قلت جنس أفراد الحوادث، أفراد حوالي الفرد منها الأول له لا، كيف هذا؟ أفراد حوالي ذكرنا لكم جنس الحوادث، جنس الحوادث، بمعنى أن الله عز وجل لم يزل خالقا سبحانه وتعالى. الله عز وجل ماذا؟ لم يزل خالقا. إذا قلت إن الله لم يخلق، جاء عليه وقت ولم يخلق، فقد سلبت عن الله عز وجل صفة ماذا؟ صفة الخلق. فهو ما زال يخلق، خلقه ليس له أول، خلقه ليس له أول. سنفترض أننا عندنا سين وصاد وعين، ألف وباء وجيم ودال، يعني يخلق ألفا ثم يفنيه، وقبل ألف كان هناك ألف، وقبل ألف كان هناك ألف، لكن هل هناك واحد من هذه الحوادث؟ هل هناك واحد من هذه الحوادث لا أول له؟ السؤال الآن، هل هناك واحد من هذه الحوادث لا أول له؟ لا، هناك حوادث متتابعة لا أول لها. إذا أهل السنة يقولون بوجود حوادث متتابعة لا أول لها، أي جنس الحوادث ليس أفراد الحوادث. أفراد الحوادث، قلت أفراد الحوادث معنى هذا أن هناك فرد واحد بقي لا أول له. إذا شارك الله في صفة الأولية، لو قلت هذا هذا وقدم العالم، واضح؟ أما تقول بوجود حوادث الأول لا، لماذا قال أهل السنة بهذا؟ قال أهل السنة بهذا قياسا على وجود حوادث لآخر لا. يعني الآن نحن سنكون خالدين في الجنة أم لا؟ هل خلودنا في الجنة هو مشاركة لله في صفة الآخرية؟ لا. لماذا لا؟ لأن الأول، نعم؟ لأن صفة الآخرية مستمدة من الآخر، تأتي معنا في المثل مضى معنا هذا في المثل، قلنا والجنة والنار مخلوقتان باقيتان بإبقاء الله لهما. إذا نحن سنكون خالدين ليس لنا حكم، صحيح؟ هل نقول شاركت الله في صفة الآخرية؟ لا نشارك الله في صفة الآخرية، وتكون هناك حوادث لا آخر لها ما زال الله عز وجل يخلق نعيما لأهل الجنة متجددا، صحيح؟ كذلك نقول كما قلنا هذا وتصورنا هذا في الآخر، نقول هكذا في الأول، واضح؟ نقول كذلك خلق الله عز وجل حوادث لا أول لها، فخلقه سبحانه وتعالى لم يكن له أول. لماذا نقول هذا؟ نقول هذا ردا على الفلاسفة الذين يقولون إنه لو أثبت له الصفات الفعلية الاختيارية لابد أن تثبت له ماذا؟ أنه كان فعلا في الأزل. نقول نعم وكان فعلا في الأزل، واضح؟ الذين نفوا حوادث لا أول لها من المتكلمين وبعض أهل السنة وافقوهم في هذا يلزمهم قول المتكلمين إن الله عز وجل لم يكن فعلا ثم أصبح فعلا، لم يكن خالقا ثم أصبح خالقا، واضح؟ أما أهل السنة الذين يثبتون لو ما زال خالقا ولم يزل خالقا منذ لا أول له، يقولون خلق حوادث لا أول لها بمعنى ماذا؟ بمعنى جنس المخلوقات، ليس هناك مخلوق واحد خلقه في الأول ثم لم يصبح بفناء ولم يسلو فناء، لا، هناك مخلوقات خلقت وقبلها مخلوقات خلقت وقبلها مخلوقات خلقت إلى ما لا نهاية، كما نقول هناك مخلوقات ستخلق وبعدها مخلوقات ستخلق إلى ما لا نهاية. فالصفة الأولية التي تكتسبها هذه المخلوقات إنما اكتسبتها من ماذا؟ من خلق الله عز وجل، من خلق الله. ممكن شخص يقول طب أول مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، هذا معنى هذا أنه كان كان مقارنا لذات الله الذي الأول لها؟ نقول لا، وأخذ هذه الصفة من ماذا؟ من ذات الله عز وجل. كما نقول صفة الآخرية بقاء أهل الجنة سيأخذون هذه الصفة بمن؟ ببقاء الله عز وجل. لا أدري هل اتضح هذا أم لا؟ يعني هذا أن الله لم ينفرد في الأزل دون خلقه، انفرد في الأزل دون خلقه بمعنى سبحانه وتعالى. أنا فهمت الجواب، فهمت الإشكال عندك. انفرد في الأزل دون خلقه بمعنى أنه سبحانه وتعالى أول لا شيء قبله ولا شيء معه ولا شيء معه، ولكن لا يمنع هذا أنه هناك حوادث لا أول لها خلقه، لا يمنع، لا يمنع هذا أن تكون المخلوقات جلد المخلوقات لا أول له، جلد المخلوقات لأول له، ليس معنى الفرض أنه جاء عليه وقت لم يكن خالقا، هذا غير صحيح. لو قلت جاء عليه وقت لم يكن خالقا، جاء عليه وقت في الأزل لم يكن خالقا، هذا تنفي صفة الخلق، أن الله لم يكن متصفا بالخلق في وقت من الأوقات ثم اتصف به، واضح؟ لكي تفهم هذا قص على الآخر، قص على بقاء أهل الجنة. يعني هل معنى هذا أن الله عز وجل سيشاركه أحد في صفة الآخرية؟ أنت آخر فليس بعدك شيء، صحيح؟ أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. هل نحن في الجنة سيكون لنا آخر؟ الجواب لا. أهل السنة يقولون بعدم فناء الجنة والنار. الفلاسفة الذين الجهمية الذين يقولون بعدم وجود حوادث لا أول لا اضطروا إلى القول بماذا؟ بفناء الجنة والنار. قالوا الجنة والنار ستنتهي. لأننا لو قلنا أن الجنة والنار لن تنتهي سنقول بمشاركة الله في صفة الآخرية، وهذا باطل. نقول صفة الأولية إنما هي مستمدة من الله عز وجل، أولية المخلوقات التي لا أول لها، وصفة الآخرية هي مستمدة من الله عز وجل الذي لا آخر له سبحانه وتعالى. نعم، واضح. يعني يكفي هذه المسألة، قد تكون صعبة على الأذهان ولا ينبغي الخوض فيها، وما تكلم فيها الصحابة، الصحابة ما تكلموا فيها، وما تكلم فيها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الذي اضطر أهل السنة إلى إثباتها هو الرد على المبتدع نفاة الصفات الذين ينفون الأفعال الاختيارية في الأزل، ينفون الأفعال الاختيارية في الأزل، يقولون كان الله وما كان خالقا، كان الله وما كان فاعلا. فأهل السنة اضطروا أن يردوا عليهم بهذا قياسا، وفاول الطحاوي تكلمنا ماذا بالتفصيل، وذكر كلاما أن أهل السنة يثبتون هذا قياسا على ماذا؟ قياسا على وجود حوادث لا آخر لها. فإذا تصور العقل وجود حوادث، وجود حوادث لا آخر لها، أمكن أن يتصور وجود حوادث لا أول لها، ولكن هذه الحوادث ماذا؟ لا أول لها بمعنى الجنس وليس الأفراد، واضح؟ جنس هذه المخلوقات لا أول له، ولكنه يفني عز وجل ما يشاء من المخلوقات ثم ينشئ ما شاء من المخلوقات، ولا نعلم ماذا خلق الله عز وجل في الأزل. هذا أمر اختص الله عز وجل به نفسه، اختص نفسه بعلم هذا. طيب، هو خلق قبل القلم والأرش أشياء طبعا. هل أول يعني طيب الآن عندما اختلف أهل العلم في هذه المسألة، مسألة أول المخلوقات، مسألة أول المخلوقات، ما تقنع هذه المسألة صحيح؟ ما هي أول المخلوقات؟ قلنا مساله الامكان ليس وجوب، لابد ان تفهم هذه المساله جيدا. نحن كل هذا نقول ماذا؟ ما قلنا بوجوب، ما قلنا بوجوب حوادث الاول، لانما نقول بماذا؟ امكان. لان لو قلنا بوجوب فهذا ايجاب بدون دليل. هل عندنا دليل ان هناك مخلوقات قبل العصر؟ ليس عندنا دليل يثبت، وكذلك ليس عندنا دليل يجري. وكان عصره على نعم؟ كان عصره. وهذا قول ثالث. اختلف اهل العلم، ذكرنا ان هناك قول الماء وقول العصر وقول القلم. ولكن ذكر فيما بلغنا فيما بلغنا الله عز وجل العصر والقلم والماء. لكن هل يمكن ان تكون هناك مخلوقات قبل هذا؟ يمكن. هذه المساله يسميها شيخ الاسلام بامكان حوادث الاول، الامكان ليس وجوب. لماذا قال بالامكان؟ حتى يرد على المتكلمين، حتى يرد على المتكلمين. فشيخ الاسلام لم يقل بقدر العالم كما اتهم، وانما قال بامكان حوادث الاول لا، ولم ينفرد بهذا، بل هذا قول كثير من اهل السنه كما رايت ان صاحب الطحاويه قد رجحها وعندما تكلم عن هذه المساله. طيب نكمل الكلام. قال ولا يفعل عندهم بقدرته ومشيئته، وإنما العالم عندهم لازم له أزلا وأبدا، وإن سموه مفعولا له فمصانعة ومصالحة للمسلمين في الضبط. إنهم فقط يريدون أن يدهنوا المسلمين. المصانعة والمصالحة هي المداهنة، ولو تدهنوا فيدهنون. فقط يريدون أن يظهروا التقية للمسلمين، أنهم يقولون إن العالم مفعول لله. لكن قوله مفعول ليس معنى مخلوق، قوله مفعول يعني ما زال معه أزلا، ما زال معه أزلا. هم يقولون إن العالم ليس مخلوقا، وإنما العالم أزلي لا خالق له، كما قال أرسطو العالم أزلي لا خالق له. يقولون هو مفعول لله. مفعول عندهم يعني الله عز وجل متقدم على العالم في الرتبة، ليس في الزمن، في الرتبة في الدرجة يعني في المنزلة، ليس في الزمن. والعالم قديم مع الله، فالله عز وجل موجود والعالم موجود، ولا شأن لله بالعالم لم يخلقه سبحانه وتعالى. نعم. قالوا بلفظ مفعول هذا مجاملة للمسلمين، مصانعة مداهنة. نعم. وليس عندهم بمفعول ولا مخلوق ولا مقدور عليه، وينفون عنه سمعه وبصره وسائر صفاته، فهذا إيمانهم بالله. وأما كتبه عندهم فإنهم لا يصفونه بالكلام، فلا تكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول. والقرآن عندهم فيض صاد من العقل الفعال على قلب بشر. العقل الفعال هذا وصف يصف به الفلاسفة الله عز وجل. والفيض والملك، الملك هذا شيء معنوي ليس حقيقي. فيض صاد من العقل الفعال على قلب بشر ذكي النفس، طاهر متميز عن النوع الإنساني بثلاث خصائص. يقولون البشر الرسول منفرد عن النوع الإنساني بثلاث خصائص. هذه الخصائص أي واحد يمكن أن يصل إليه. الخصيصة الأولى قوة الإدراك وسرعته لينال العلم أعظم مما يناله غيره، عنده بعض الذكاء وقوة الفهم والإدراك. وقوة النفس ليؤثر بها في غيول العالم بقلب صورة إلى صورة. الغيولي هو المادة التي صنع منها الشيء. هذه كلمة ليست عربية. نقول غيولي المكتب والخشب، غيولي الكرسي والحديد، المادة التي صنع منها الشيء. هذه الكلمة أصلا ليست عربية، كلمة يستخدمها الفلاسفة، لكن المقصود بها ماذا؟ المادة التي صنع منها الشيء. غيولي العالم يعني ماذا؟ العالم الجنس الذي صنع منه العالم. العالم مما صنع العالم موجود من بشر وحيوانات وغير ذلك. فالغيول العالم يقصد به ماذا؟ مادة العالم، يقصد به مادة العالم. يقلب صورة إلى صورة، يقلب صورة إلى صورة. يعني ماذا يقول؟ ماذا يريد من هذا؟ أحسنت. هو يريد أن يقول ماذا؟ إن المعجزات ليست حقيقية، حتى المعجزات أولها، حتى المعجزات ماذا؟ أولها، إنما المعجزات هي تخيل. يستطيع أن يؤمن في الغيول أي في المادة، فيقلب الثعبان العصا، مادة العصا التي من الخشب، يقلبها إلى ماذا؟ غيول العصا الذي هو من الخشب، يقلبها إلى حية. ففعل هذا بالفعل النبي، أنه قوة تأثير عقلية استطاع أن يقلب العصا إلى حي. هذا ليس بالفعل الله، لأنهم ينفون الفعل عن الله. ألم يقل منذ قليل أن الله عزهم لا يفعل ولا تأثير له في هذا العالم؟ والله لا يفعل، واضح. وإنما حتى الوحي إنما ترقى الإنسان، هو الذي ترقى ووصل إلى الوحي، ليس الله هو الذي اختاره ليكون نبيا، لأن الله لا يفعل. يعني ليس الله هو الذي الله أعلم حيث يجعل رسالته، ليس الله عز وجل هو الذي اختار إبراهيم ومحمد مثلا عليهما الصلاة والسلام ليكون نبيين، وإنما محمد وإبراهيم هم الذين اجتهدوا بعقولهم مكانهم حتى وصلوا إلى العقل البعاد فصرفوا منه الوحي. نعم، هذا كفر، كفر مبين والحاد العظيم. قال قوة الإدراك وسرعته لينال من العلم أعظم ما ينال غيره. نعم، سرعة الإدراك حتى يستطيع أن يطلق الوحي بسرعة. وقوة النفس ليؤثر بها في هيول العالم يقلب صورة إلى صورة حتى يستطيع أن يخدع الناس ويقول لهم إنها معجزة. حسنا، وقوة التخييل ليخيل بها القوة العقلية في أشكال محسوسة وهي الملائكة. لأن عندما نقول إن جبريل، كل هذا انظر التأويل، عندما يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل في صورة الحقيقية له 600 جناح، يقولون هذه قوة تخييل من النبي حتى يغير المعنوي إلى حسي. المعنوي هو الفيض، شيء معنوي غير مادي، جعله ماذا؟ بقوة تخييله جعله ماذا؟ يراه كأنه ملك له 600 جناح. إن هو رأى خيالا بسبب ماذا؟ عنده خيال واسع، عنده خيال واسع. هذا معنى قوله وقوة التخييل ليخيل بها القوة العقلية، القوة العقلية التي هي الملائكة، يعني يخيلها في ماذا؟ في أشكال محسوسة وهي الملائكة عنده. وليس في الخارج ذات منفصلة تصعد وتنزل، ليس هناك ذات ملائكة منفصلة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء، ليس هناك ملائكة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء وتر وتخاطب الرسول، وإنما ذلك عندهم أمور ذهنية لا وجود لها في الأعيان. كيف أصبحت في الأعيان؟ كيف أصبحت في الأعيان؟ بقوة الخيال. طبعا هذا استهزاء، هذا استهزاء وكفر، وقل فيما تشاء. قال هؤلاء يدعون الإسلام. نعم، ابن سينا، كثير من الناس توقفوا في تفسير ابن سينا. نعم، توقفوا في تفسير، ممكن لم يعلموا أقواله. يعني ابن القيم ابن تيمية في مجموعة الفتاوى عندما تكلم عن ابن الفارض وابن عربي، قال من عرف دين الإسلام وعرف قول ابن الفارض وابن العربي ثم لم يكفره فهو كافر. عرف دين الإسلام وعرف قول ابن عربي، لابد أن يعرف الشيئين، يعني قول ابن عربي. ممكن بعض الناس يعرفون قول ابن سينا، لكن من قرأ رسالة واحدة ابن سينا صغيرة أقرأها حوالي 50 صفحة، ها؟ هو الأضحوية، من قرأها لم يشك في كفره مثلا، لم يشك في كفر ابن سينا. إذا المسلم والعلماء يستخدمون به، يضعون يعني حيث ابن سينا يقولون هذا أشهر عالم الإسلام هو لا، ولذلك الغرب يمجد، والغرب يمجد ابن سينا. لماذا؟ هو ابن سينا نفسه اعترف أن أباه كان بطليا وأنه كان في الشعر الإسماعيلية، فشيخ الإسلام قال إن ابن سينا أفضل من الشعر البطلي الإسماعيلي. نعم، فلذلك يسمي ابن القيم شيخ الملحدين، يسمي ابن سينا شيخ الملحدين. فالذي يشك في كفره بعد أن يعرف قوله يكون كافرا لا شك بعد أن يعرف قوله. نعم، قال وأما اليوم الآخر فهو أشد الناس تكذيبا به وإنكارا له، فعندهم أن هذا العالم لا يخرب ولا تنشق السماوات. لماذا لم يقولوا بأن العالم قديم وأزلي؟ قديم وأزلي. نعم. وعندهم أن هذا العالم لا يخرب ولا تنشق السماوات ولا تنفطر ولا تنكدر النجوم ولا تكور الشمس والقمر ولا يقوم الناس من طهورهم ويبعثون إلى جنة ونار. كل هذا عندهم أمثال مضروبة لتفهيم العوام لا حقيقة لها في الخارج كما يفهم منها أتباع الرسل، فهذا إيمان هذه الطائفة. الدليل الحقيرة بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر، وهذه هي أصول الدين الخمسة. أصول الدين الخمسة عندهم يعني، وقد درسها المعتزلة بأصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرا من الدين، فإنهم بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض. بعد ما رد على الفلاسفة سيرد على المعتزلة. قال وقد درسها المعتزلة بأصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرا من الدين، فإنهم بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض الذي هو الموصوف والصفة عندهم. الجسم يسمونه أيضا الجوهر، هو الذات، الذات التي تراها بإحدى الحواس الخمس، الجسم. والعرض هو الصفة، على الجسم والعرض. وسبق أن تكلمنا عن هذا، وأنهم يقولون إن الصفات أعراض، والأعراض لا تقوم إلا بالأجسام، فلو أثبتنا صفات لله عز وجل سنثبت أن الله عز وجل جسم. نعم، وهذا الأصل الأول عندهم المعتزلة، عندهم خمسة أصول. الأصل الأول عندهم ماذا؟ التوحيد. فالتوحيد عندهم معناه نفي الصفات، معناه ماذا؟ نفي الصفات، لأننا لو أثبتنا الصفات سنثبت لله عز وجل ماذا؟ جسما. قال فإنهم بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض الذي هو الموصوف والصفة عندهم، واحتج بالصفات التي هي الأعراض على حدوث الموصوف الذي هو الجسم، وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل، فنفوا عن الله كل صفة تشبيها بالصفات الموجودة في الموصوفات التي هي الأجسام. ثم وردوا علي من أن نقول إن لله عز وجل ذاتا ليس كذواتنا، كذلك له صفات ليس كصفاتنا فقط، يكفي هذا الرد عليه. قال ثم تكلموا بعد ذلك في أفعاله التي هي القدر، وسموا ذلك العدل. ثم تكلم العدل عندهم هو ماذا؟ هو وجوب تعذيب العاصي، هذا هو العدل عندهم. العدل عندهم أنه لابد أن يعذب العاصي، لابد أن يدخل مرتكبا كبير النار، ليس تحت المشيئة كما يقول أهل السنة، بل لابد ماذا؟ لابد أن يعذب، لابد أن يعذب. والعدل عندهم أيضا أن العدل هو الذي يخلق أفعاله، العدل هو الذي يخلق أفعاله، الله عز وجل لا يخلقها، لأنه لو خلقها لكان مجبرا له عليها، وهذا ليس عدلا عنده. قال ثم تكلموا في النبوة والشرائع والأمر والنهي والوعد والوعيد، وهي مسائل الأسماء والأحكام التي هي المنزلة بين المنزلتين. أبدا عندنا الآن الأصل والمدى التوحيد، الثاني العدل، الثالث المنزلة بين المنزلتين. هو من قلب المنزلة بين المنزلتين وطن ابن عطاء، كان جالسا في مجلس الحسن البصري، فجاء راضي يسأله عن صاحب الكبير أين هو، فوصل كان تلميذا للحسن، فأجاب قبل أن يجيب شيخه، قال هو في منزلة بين المنزلتين، منزلة بين المنزلتين، يعني يقولون في الدنيا هو في منزلة بين المنزلتين، ليس كافرا وليس مؤمنا، أما في الأخير هو خالد في جهنم. فاعتذر واصل في نهاية المسجد وظل يعني يدعو الناس إلى هذا القول، فقال الحسن اعتذرنا واصل فسموا معتذرا لأجل هذا. فأول من قال بهذا القول واصل بن عطاء هذا الذي قال إنه في ماذا؟ الإنسان إذا فعل الكبيرة في الدنيا لا نسميه كافر ولا نسميه مسلم. طبعا هذا باطل، لأن الله عز وجل جعل الناس قسمين، والذي خلقكم منكم كافر ومنكم مؤمن، فقال يسمى لا يسمى كافر ولا يسمى مؤمن، إنما هو في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة لابد أن يكون خالدا في جهنم. فوافقوا الخوارج في مسألة الأحكام وخالفوه في مسألة الأسماء في الدنيا. قال الأصل الثالث هو وهي مسائل الأسماء والأحكام التي هي المنزلة بين المنزلتين، هذا الثالث المنزلة بين المنزلتين. نعم. ومسألة إنفاذ الوعيد، ثم تكلموا في حق إلزام الغير ذلك الأمر والنهي عن المنكر، وضمنوه جواز الخروج على الأئمة بالقتال، فهذه أصول الخمسة التي وضعوها بإداء أصول الدين الخمسة التي بعث بها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. والرابع والخمسة نقول الأول ماذا؟ التوحيد، التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين والأدلة ذكر الأمر ونهي عن المنكر. إنفاذ الوعيد. الرابع الخروج على الأئمة. لا، الأمر بالمنكر، الأمر بالعرف ونهي المنكر والخمس عندهم. ماذا يقصدون بالأمر بالعرف ونهي المنكر؟ أنهم يقولون الإمام يخرج عليه بالسيف حتى لو جار، لم يكفر، لو جار يخرج عليه بالسيف، لو جار يخرج عليه بماذا؟ بالسيف. نعم، كما عند الخوارج. نعم، كما عند الخوارج. والرافضة المتأخرون جعلوا الأصول أربعة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة. ليس النبوة في الآية ثاني شيخ تقصد عند المعتزلة؟ والمنزلة بين المنزلتين ومسألة إنفاذ الوعيد، هذا ممكن الرابع. وأصول أهل السنة تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لأجل يعني ولأن ذكروا أن خمسة منازل، قال التوحيد عرفناه ونفي الصفات، والعدل هو وجوب إنفاذ الوعيد، وجوب إنفاذ الوعيد. طيب يرحمك الله، وأن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد، والمنزلة بين المنزلتين هو أن المرتكب الكبيرة هو في منزلة بين المنزلتين في الدنيا لا كافر ولا مسلم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والخامس الخامس إنفاذ الوعي. هو التوحيد بعد ذلك العدل، ثم تكلموا في النبوة والشرائع، وبعد ذلك ثم تكلموا في إلزام الخير بذلك. طيب أكمل لعلي أذكر الأصل الخامس. قال وأصل الدين الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدم بيان ذلك، ولهذا كانت الآيتان من آخر سورة البقرة لما تضمنتا هذا الأصل، لهما شأن عظيم ليس لغيرهما. ففي الصحيحين عن أبي مسعود عقبة بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم التحسين والتقبيح العقليين عند المعتزلة هو قول لله، ولكن ليس من أصولهم الخمس. الأصل الخامس ليس هذا والله أعلم. التحسين والتقبيح معناه معروف، أنهم يقولون إن الأشياء يثبت لها الحكم والعرف قبل ورود الشريعة، ويثبت لها كذلك ماذا؟ الحكم. نعم. كان أهل السنة لم يرفوا التحسين والتقبيح، إنما أثبتوا التحسين والتقبيح، ولكنهم نفوا ماذا؟ نفوا إثبات الأحكام إلا بعد ورود الشرع. أما المعتزلة أثبتوا الحكم والعرف العقليين أحكاما قبل ورود الشرع. طيب نبوة والشهادة. نعم نعم نبوة. طيب نراجع المسألة ونتأكد منها إن شاء الله. أكمل. ففي الصحيحين عن أبي مسعود عقبة بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. لماذا الآيتين من آخر سورة البقرة؟ لأنها جمعت أصول الإيمان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، فجمعت ماذا؟ أكثر أصول الإيمان. طبعا يبقى الإيمان بالقدر خيره وشره، ولكن جمعت أكثر أصول الإيمان، فلذلك قال كفتاه، لأنها جمعت ماذا؟ جمعت أصول الإيمان. نعم. والتوحيد المعتزلة والرافضة نفس الشيء والحاكم. طيب الرافضة منهم فرقتين، فرقة مشبهة ولهم أكثر رافضة. يعني التوحيد عند الرافضة عكس التوحيد عند ماذا؟ عند المعتزلة، لأنه مضى معنى القول إن الرافضة أكثرهم ماذا؟ مشبهة. الرافضة أكثرهم مشبهة، والرافضة في القدر جبرية خلاف من؟ خلاف المعتزلة. المعتزلة في القدر قدرية يكون القدر، أما الرافضة في القدر ماذا؟ هم جبرية وفقون الجهمية في القدر. وفي الصفات أكثرهم مشبهة، فطرهم خلفوا أهل السنة وخلفوا كذلك المعتزلة، أصبحوا على النقيض من المعتزلة، أصبحوا على النقيض من المعتزلة. وكذلك في الإمامة، في الإمامة عند الرافضة غير الإمامة عند المعتزلة. الإمامة عند الرافضة إمامة المعصوم الذي يوحى إليه والذي لا يخطئ والذي لا يخرج عليه أبدا. أما الإمام عند المعتزلة لو أن الإمام جار أو ظلم يخرج عليه بالسيف. فطرأ أن الرافضة والمعتزلة طرفي نقيض، طرفي نقيض، سواء كانوا في القدر أو في صفات الله عز وجل أو في الإمامة. نعم. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: بين جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه. الصوت العالي، النقيض هو الصوت العالي. نعم. فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة أخرى لن تقرأ بحرف من أوتيتهم. وقال أبو طالب المكي: أركان الإيمان السبعة، يعني هذه الخمسة، والإيمان بالقدر والإيمان بالجنة والنار، وهذا حق ولذلة عليه ثابتة محكمة قطعية، وقد تقدم الإشارة إلى دليل التوحيد والرسالة. ولكن الإيمان بالجنة والنار يدخل في ماذا؟ الإيمان باليوم الأحد. كافي أن يقال أن أركان الإيمان ستة كما يقول أكثر أهل السنة. قال: وأما الملائكة. وأما الملائكة فهم الموكلون. بعدما تكلم عن الإيمان بالله يتكلم عن الإيمان بماذا؟ بالملائكة. قال: وأما الملائكة. وأما الملائكة فهم الموكلون بالسماوات والأرض، فكل حركة في العالم فهي ناشئة عن الملائكة، كما قال تعالى: فالمدبرات أمرا فالمقسمات أمرا، وهم الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل. وأما المكذبون بالرسل المنكرون للصانع فيقولون هي النجوم. نعم. فالسابقات تبقى، سمى الله عز وجل الملائكة بأنها ماذا؟ السابقات. فالسابقات تبقى، لماذا وصفت بالمؤنث؟ كما قال هذا التفسير أظن طاهر بن عاشور هو الذي قال هذا، قال وصفت بالسابقات تأويلا لها جماعة، يعني الجماعة لفظ الجماعة ماذا مؤنث، هذا مثل قول تعالى قالت الأعراب، يعني قالت جماعة الأعراب. كذلك نقول لأن الملائكة ليسوا إناثا، طيب وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، بل توصف الملائكة بالأنوثة أم بالذكورة؟ لا أنوثة ولا ذكورة، لأن الأنوثة والذكورة هو وصفا ماذا؟ للإنسان، إنما الملائكة خلق آخر فلا توصف بأنوثة ولا ذكورة. ولكن عندما يتكلم عنها يتكلم بماذا؟ بصفة المذكر. لماذا بصفة المذكر؟ لأن الأصل في الخطاب في الخطاب باللغة العربية هو الخطاب بماذا؟ بصيغة المذكر. ولكن هنا في هذه الآيات وفي غير من الآيات جاء بجمع المؤنث إشارة إلى ماذا؟ إلى جماعة الملائكة، فهل فيه إشارة إلى أن الملائكة جماعات وهم كثر، ليسوا أفراد، ليسوا واحدا أو اثنان، فهذا بيان لعظمة الله عز وجل. والله عز وجل لا يعلم جنود ربك إلا هو، خلق الملائكة لحكمة وهي ماذا؟ بيان قدرته وسعة ملكه سبحانه وتعالى، لا احتياجا للملائكة، لا احتياجا له، وإنما بيانا لقدرته وسعة ملكه سبحانه وتعالى. فالسابقات تبقى أي جماعات الملائكة التي تتسابق، سبق هذا مصدر مفعول مطلق، تتسابق لتنفيذ أمر الله، تتسابق لتنفيذ أمر الله. قال فالسابقات تبقى فالمدبرات أمره، أي التي تدبر أمور الكون. فالله عز وجل جعل ملائكة مختصين بالرياح، وملائكة مختصين بإنزال المطر، وملائكة مختصين بنفخ الروح في الأجنة، بنفخ الروح في الأجنة، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك من أصناف وأجناس الملائكة الذين لا يعلمهم إلا الله عز وجل، هم الذين يدبرون الكون بأمر الله تعالى. نعم. وسميت الملائكة ملائكة مشتقة من ماذا؟ الملائكة من أي فعل؟ ماذا؟ لا، من فعل ألك. الملائكة مشتقة من فعل ماذا؟ ألك. ألك يليك بمعنى أرسل، وهذا له شواهد كثيرة في شعر العرب الجاهلية، تضمن هذا الفعل بمعنى ألك بمعنى ماذا؟ أرسل. فالملائكة مشتقة من ماذا؟ من ألك، لأن الملائكة ماذا؟ رسل مرسلون، فالملائكة معناها المرسلون. ومنه الألوكة، الألوكة مصدر ألكة، الألوكة يعني الرسالة، الألوكة يعني الرسالة. نعم. فالملائكة من فعل ألكة بمعنى أرسل، فسماهم الله عز وجل ملائكة لأنهم مرسلون من قبل الخالق سبحانه وتعالى. قال وقدرنا الكتاب والسنة على أصناف الملائكة وأنها موكلة بأصناف المخلوقات، وأنه سبحانه وكل بالجبال ملائكة، ووكل بالسحاب والمطر ملائكة، ووكل بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقها، ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته، ووكل بالموت ملائكة، ووكل بالسؤال عن القبر ملائكة، ووكل بالأفلاك ملائكة يحركونها، ووكل بالشمس والقمر ملائكة، ووكل بالنار وإيقاظها وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة، ووكل بالجنة وعمارتها وغراسها وعمل آلاتها ملائكة. فالملائكة أعظم جنود الله، ومنهم المرسلات عرفا، والناشرات نشرا، فالفارق والفارقات فرقا، والملقيات ذكرا. هناك خلاف بين المفسرين في معنى هذه الآيات. أكثر المفسرون يجعلونها ماذا؟ يجعلونها الملائكة. والطبري في التفسير لم يرجح قولا من هذه الأقوال، ذكر الأقوال ولم يرجح قولا منها. فبعضهم يقول أن المرسلات العرفة هي الرياح. هي ماذا؟ الرياح. سميت مرسلات لأنها ترسل ماذا؟ ترسل السحاب وترسل المطر وغير ذلك. عرفا يعني متتابعة، من عرف الخيل. عرفنا الحصان يكون عنده شعر على جانبي رقبته، هذا يسمى عرف الحصان. هذا الشعر متجاوز يعني متتابع. فالمرسلات عرفة يعني الرياح التي يتبع بعضها بعضا، والمرسلات عرفة أو الملائكة التي يتبع بعضها بعضا. في الحقيقة لا تعارض بين هذه الأقوال. والله عز وجل كما قال المفسرون تعمد سبحانه وتعالى وقصد سبحانه وتعالى أن يخفي القصد من هذا اللفظ حتى يعم كل ما يدخل فيه، حتى يعم كل ما يدخل فيه. وهذه قاعدة من قواعد التفسير، أن اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى يحمل على جميع معانيه إذا أمكن ذلك. فلا بأس أن يقال إن المرسلات هي الرياح كما قال بعض المفسرين، وورد هذا عن بعض الصحابة. وبعض الصحابة أنفسهم اختلفوا في تفسير الآية، وبعضهم قال الملائكة لا بأس أن يقال إنها الملائكة، والآية تكون محتملة بهذا وهذا من باب المشترك اللفظي، من باب المشترك اللفظي. فالمرسلات عرفة الملائكة التي يتبع بعضها بعضا، هذا يدل على كثرة الملائكة. نعم. قال والناشرات نشر نفس المعنى، قال والفارقات فرقة، كذلك الفارقات، الفارقات التي تفرق بالوحي بين الحق والباطل. الملائكة لماذا سمى فارقات؟ لأنها تفرق بالوحي بين ماذا؟ بين المؤمنين والكافرين. هذا وصف الملائكة. ثم قال الملقيات ذكرى، أي التي تلقي الروح، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، يلقي الروح فيلقي الوحي ذكرا، يعني وحيا من الله عز وجل. فالله عز وجل يلقي الوحي على من يشاء من عباده بالملائكة. ومنهم النازعات غرقا، وهذا الملائكة على الصحيح، وهي الملائكة التي تنزع ماذا؟ تنزع أرواح الكفار إذا غرقت في صدور الكفار، غرقت من غرق يغرق، وغاصت في صدر الكافر الملائكة تنزعها. هو النزع هو الجذب بشدة، أما النشطات هي ملائكة الرحمة التي تأخذ الروح، وسميت نشطات لأنها تأخذ الروح برفق. نشطات نشطة، نشطه أي أخذه بسهولة. والسابحات سبحة، أي التي تسارع إلى ربها من سبحة، تسارع إلى ربها بالروح التي أخذتها إن كانت روح المؤمن. فالسابقات سبقة، التي تتسابق في تنفيذ أمر الله عز وجل. قال ومنهم الصفات، من المصطفات صفا فالزاجرات زجرة، وهم الملائكة كما قال تعالى في آخر الصورة، وأن منا الصاف، وأن منا المسبحون، وأن منا الصافون. الصافون ماذا؟ الذين يصفون أقدامهم في طاعة الله عز وجل ويقفون صفوفا. ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا كيف يا رسول الله؟ قال يتمون الصفوف الأولى فالأول، هذه الصفات صفا. قال فالزاجرات زجرة، التي قيل التي الملائكة التي تزجر الريح أي تسيرها. فالتاليات ذكرى، الملائكة التي تتلو الوحي على الأنبياء. قال ومعنى جمع التأليث في ذلك كل الفرق والطوائف والجماعات التي مفردها فرقة وطائفة وجماعة. ثم يذكر بعد ذلك باقي الكلام عن صفات الملائكة، لعلنا نكمله في المرة القادمة إن شاء الله. نقف هنا بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.